فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سهل بن سعد أيضا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ولاحظ قوله عليه الصلاة والسلام: فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وهو من أهل النار، وذلك بسبب الدسيسة التي وجدت في باطنه. فاحذروا يا عباد الله من هذه الأمراض القلبية التي تسبب سوء الخاتمة. وليكن ظاهرك أو وليكن ظاهرك وباطنك سواء في العبادة والطاعة والعمل والقول. أيها الناس، نستقبل عاما جديدا أيضا، عام يذكرنا بحدث جليل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأصحابه بل ولأمته. إنه حدث الهجرة إلى المدينة، حين أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى المدينة بعد أذية شديدة من قريش. أذن الله عز وجل له وأعلم أصحابه بالهجرة، وهاجر الناس إلى المدينة، فمنهم من سبق ومنهم من لحق. واصطحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه في هجرته أبا بكر رضي الله عنه، ولا يزال المشركون يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتله واستئصاله هو ومن معه، ولكن الله عز وجل تولاه وحفظه وحماه. فلقد أشرفوا على غار دخل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على غار صغير، فأشرفوا على باب الغار، ولكن الله عز وجل طمس على أعينهم فلم يروه. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظنك يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كلمات عظيمات يقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في ذلك الغار. وفي هذا الحدث الجليل، حدث الهجرة النبوية، معاني عظيمة أو معان عظيمة فيها الثبات على دين الله عز وجل، وفيها الصبر والتحمل، وفيها التوكل على الله عز وجل، ومعاني أخرى. ها نحن نتذكر هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا العام الجديد الذي أرخ للمسلمين تاريخ عظيم في زمن الصحابة الكرام، وكان التاريخ مبدأه بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو تاريخ المسلمين لا سواه. تاريخ المسلمين هو تاريخ مبتدأ من هذا الحدث الجليل، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد جمع الخليفة الراشد العادل عمر رضي الله عنه، جمع الصحابة واستشارهم في التاريخ الذي يؤرخون به لهم خاصة، أي للمسلمين خاصة، فاتفقت مشورتهم وكلمتهم على الحدث العظيم وهو الهجرة، لأنه معلوم، وأما ما قبله فليس بمعلوم ومعين ومحدد. ولأن هذا الحدث عظيم فقد صار ذلك تاريخا للمسلمين يؤرخون به أعوامهم وأيامهم وشهورهم بهذا الحدث العظيم. أيها الناس، ما الذي ينبغي علينا تجاه العام الجديد؟ الذي ينبغي علينا أن نقوم بأمور مهمة تناسب الحال والمآل. الأمر الأول عباد الله أن نهجر الذنوب والمعاصي، أن نهجر الذنوب والمعاصي، فما حل بالأمة من أزمة وشدة، وما نزلت عليهم من مصيبة ونقمة، ولارتفعت عنهم رحمة ونعمة إلا بسبب الذنوب والمعاصي، أفلا تتذكرون؟ أفلا تتعظون عباد الله؟ فتهجر الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، فهي التي أفسدت، وهي التي أثرت، وهي التي أحزنت، هي السبب في كل ذا وذاك. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا حقيقة الهجرة، حقيقة الهجرة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في هذا الحديث يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم الحقيقي هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، وأن المهاجر الحقيقي هو الذي يهجر الذنوب وجميع ما نهى الله عز وجل عنه. هذا هو المهاجر. تريد أن تحقق معنى الهجرة يا عبد الله؟ لما لا تنظر إلى الذنوب والمعاصي التي تقترفها صباح مساء وليل نهار، فترجع إلى الله عز وجل وتتخلى عنها. ذنوب تحيط بالأسماع، وذنوب تحيط بالأبصار والأعين، وذنوب تحيط بالأيدي والأرجل، وذنوب تحيط بالقلب والبطن والفرج. ألا نتخلص من هذه الذنوب كلها ولنا بإذن الله عز وجل الأمان من رب العالمين ألا يهلكنا بسنة عامة، وألا يسلط علينا عدوا من سوى أنفسنا أو من أنفسنا، ولنا الأمان من الله عز وجل بدخول الجنة والنجاة من النار. كل ذلك إذا تخلصنا وهجرنا وابتعدنا وتركنا الذنوب والمعاصي. بعض الناس قد يستقبل العام أول استقباله بذنوب ومعاصي وبدع ومخالفات، وهذا في الحقيقة لم يحسن الاستقبال، بل الاستقبال الحقيقي يكون بهجر الذنوب يا عباد الله، لا سيما في زمان الفتن وفي زمان المحن وفي زمان المصائب وزمان المتاعب أتريد أن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عليك بالعبادة في أيام الهرج والفتن، اعبد الله عز وجل، أطع ربك سبحانه في أيام اختلفت فيها الأمور والتبست فيها الأحوال وعظمت فيها الفتن وكثرت، واستمع لقول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. شبه النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في أيام الهرج والفتن بالهجرة إليه إلى المدينة، فمن رغب في الهجرة فليعبد الله عز وجل وليقم على طاعته، فإن ذلك من ما يستقبل به هذا العام وغيره من الأعوام. كذلك عباد الله، مما يحسن استقبال هذا العام وغيره بعد هجر الذنوب والمعاصي التوبة إلى الله عز وجل، أن نعلنها في وقتنا الحاضر وفي ساعتنا التي يكون لنا فيها فسحة، لأن نرجع إلى الله عز وجل ولأن نتوب إليه، وليس هذا محصورا بشخص أو فرد أو مجتمع معين، بل المسلمين، مختص بالمسلمين جميعا عليهم أن يتوبوا إلى الله. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأما الذي يتباعد عن التوبة ويسوفها ويضيعها ويهملها فهو ظالم لنفسه. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب إلى الله فهو ظالم لنفسه، ظلم نفسه. وبعض الناس ربما ظن أن التوبة لا تكون إلا من ذنب عظيم وكبير، لا، التوبة مطلوبة من كل مؤمن، من كل مؤمن، لأن الله عز وجل خاطب المؤمنين في هذه الآية. ومما يستقبل به هذا العام أيضا عباد الله العزيمة الصادقة في استغلال الأوقات والأيام والليالي التي نستقبلها، وليكن حال المرء مع الله عز وجل في أوقاته أن يقول حين يستقبل يوما أو ليلا أو نهارا، أن يقول: ليرين الله ما أصنع، ما أصنع من الخير، ما أصنع من العمل الصالح. يصير هذا الأمر من باب العزيمة القوية والنية الصالحة الصادقة أن يعزم على استغلال أوقاته. واعلموا أن الوقت يضيع علينا ويذهب سريعا، فهلا استغلينا هذا الوقت وهذا الزمان؟ لابد أن نستغل الوقت، فقد أخبرنا الله عز وجل بأقسام عظيمة، أقسم بالزمان، أقسم بالوقت، وذكرنا في مواضع عديدة من القرآن. قال سبحانه: والفجر وليال عشر، وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال سبحانه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. يقسم الله عز وجل بالزمان والوقت ليلا ونهارا بجزء من أجزائه لتعرف أهميته وتدرك عظمة هذا الوقت وأنه أنفس ما لديك، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وإذا أضعت وقتك كان ذلك أخطر عليك من الموت، أخطر عليك من الموت أن تضيع وقتك في الباطل واللهو واللعب والمعاصي والذنوب. يقول ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، وأما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. فأيما أشد خطرا عليك أيها المسلم، إضاعة الوقت خطر عظيم عليك. فلا تضيعن وقتك، واعلم بأن أوقاتك ستسأل عنها أمام الله عز وجل. فقد ثبت في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، فيما أفناه، فيما أفنيت عمرك أيها المسلم، أفي الخير أم في الشر، أفي طاعة الله أم في معصيته، أفي توحيد الله عز وجل وإقامة عبادته في الأرض أم بالشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر، فإنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولن تزول قدمك ولن تتعدى خطوة واحدة يوم القيامة حتى يسألك الله عز وجل عن العمر، عن الوقت، عن الزمان، ماذا عملت به؟ زماننا يضيع وينقضي بدون استغلال وبدون فائدة. فيا عباد الله، البدار البدار إلى الأوقات استغلالا واستعمالا لها بطاعة الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إذا علمنا أهمية الوقت في استقبال هذا العام وغيره من الأعوام والأيام والليالي، فلننظر ما هي الوسائل التي تعيننا على استغلال الوقت وعلى انتهاز الفرصة ألا نفوت من أوقاتنا شيئا إلا في طاعة الله عز وجل. إليكم بعض هذه الوسائل: أولها القيام بالعبادات، فإذا شغلت وقتك بالعبادات كنت مفلحا بإذن الله عز وجل. وتأمل كيف جعل الله عز وجل في أوقات معينة عبادات معينة حتى لا يضيع وقت الإنسان بدون فائدة، بل بقيام العبادة التي من أجلها خلق الله الإنسان. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل في شأن الصلاة. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مفروضا بوقت معين، تستغل هذه الأوقات فلا تضيع الصلوات. من ضيع الصلوات فقد ضيع الأوقات. ولا تنظر إلى من يغرق نفسه في الدنيا وينسى عبادة ربه تبارك وتعالى، لا تلتفت إليه، ولو استغل عمره في ذلك لكان ذلك سعيا مفسدا ومخلا بالحياة التي يعيشها. هذه الحياة خلقها الله عز وجل للابتلاء من يكون منا أحسن عملا. هو الذي خلق الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. فأين العمل الحسن أيها المسلم تجاه ربك تبارك وتعالى؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا تقدم ولا تؤخر إلا بعذر شرعي. وفي جانب الزكاة قال الله: وآتوا حقه يوم حصاده، في الزمن المعين في الوقت المحدد يوم الحصاد. وقال سبحانه في الصوم: فمن شهد منكم الشهر وهو الزمان فليصم. وفي جانب الحج قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، أشهر من الزمان ومن العمر ومن الحياة. الحج أشهر معلومات. وفي جانب الذكر أمر الله عز وجل بالذكر في الصباح والمساء وفي كل وقت. فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل وأطراف النهار، كل ذلك يأمر الله عز وجل في هذه الأوقات بذكره سبحانه وتعالى. فاعمر وقتك واعمر عمرك بهذه العبادات الجليلة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. ومن الوسائل التي تعين على دعم الوقت واستغلاله وانتهاز الفرصة فيه هو صحبة الأخيار الذين يعينون على الخير ويدعونك إليه، ولا تصحب البطالين الفارغين، فإنهم يقتلون وقتك، بل ويقتلون نفسك وإن لم تشعر بذلك. ولكن انظر إلى من جد في العمل واجتهد في طاعة الله عز وجل وفيما ينفع، فيما ينفع. ومن الأمور والوسائل التي تعين أيضا أداء الحقوق والقيام بها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قسم الوقت إلى أقسام وصنفه إلى أصناف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لربك، مصدقا لقول سلمان: إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، أي بما أباح الله لك لا بما حرم عليك. وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. بهذا عباد الله نستغل أعمارنا وأوقاتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاستغلال أوقاتنا وأعمارنا، وأن يجعل خير أعمارنا خواتمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا.